واحدين فما العمل؟ أنا أمنيت لكم طريقة العمل، ماذا نعمل؟ لن ننظر بنظرين، السهام وعدد الرؤوس بنظرين، هما التوافق والتباين. لماذا أخرجنا التماثل والتداخل؟ لأن له ما في كسار، ما في كسار أصلا، وحاصل فإما أن يكون تباين وإما أن يكون توافق. إذا كان تباينا نأخذ بالأوراق أو نأخذ كامل عدد الرؤوس، ولو كان توافقا نأخذ وفق عدد الرؤوس. طيب اكتبوا طريقة العمل، طريقة العمل في حال، طريقة العمل في حال الانحصار على أكثر من طريقة، طريقة العمل في حال، ماذا قلنا؟ في حال الانكسار على أكثر من طريقة. أولا في حال الانكسار على أكثر من فريق، على أكثر من فريق. أولا ننظر بين كل السهام، بين كل السهام التي لم تنقسم وبين عدد الرؤوس بنظرين، هما التوافق والتباين. فإن وافقت، فإن خلينا نبدأ الأول، فإن باينت السهام، فإن باينت السهام عدد الرؤوس، تلفظ العبارة، هذا هو الفرق بين هذا وبين السابق. أثبتنا، لم نأخذ، أثبتنا كامل عدد الرؤوس، كامل عدد الرؤوس، عدد الرؤوس هي عدد الفريق، فرق عدد الرؤوس فرق نفس الشيء. وإن وافقت السهام نأخذ نثبت وفق عدد الرؤوس. وفق عدد الرؤوس من أول سطر. ثم بعد ذلك ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، بالنسب الأربع ما هي؟ توافقوا بالنسبة الأربع كلها، هي توافق تباين تداخل تماثل. فإن كان بينها فإن كان بينها تماثلا أخذنا واحدا فقط، وإن كان بينها تداخلا أخذنا أكبر الأكبر. وإن كان بينها توافقا وفق أخذنا الوفق، هي النصف. فإن كان بينها تماثلا أخذنا واحدة، واحدة منها. وإن كان بينها تداخلا الأكبر، الأكبر. وإن كان بينها توافقا وفق أخذنا الوفق. وإن كان بينها تباينا ضربنا الكل في الكل. وحاصل النظر، وحاصل النظر هو جزء سهم المسألة، هو جزء سهم المسألة. جزء سهم المسألة نضعه فوقها ونضرب نضعه فوقها ونضربه فيها، والحاصل هو المصح. ثم نضرب سهما، ثم نضرب سهما كل وارث في جزء السهم ووضع الباقي ووضع الناتج أمامه في جدول المصح، ووضع الناتج أمامه في جدول المصح. نبدأ الشرح. أتركوا على ما كتبناه مكتوب. مات إنسان وترك بنت كم هذه؟ كم هؤلاء؟ ثلاثة. وأخت شقيقة بمعنى ترك ثلاثة أبناء وثلاث أخوات. هذه الآن لا تدخل في التصحيح، هذه عادية. البنات ثلثان الباقي. زيد الباقي. والباقي مثلا من ثلاثة. هنا ثلثان، وهنا واحد. السهم هنا من سبع اخوان. نقرأ الآن في آخر اخوة واحد يقرأ، وانتبهوا في ما كتبناه، ثم انتبهوا في الصبورات. من يقرأ؟ لا لا اللي اكتبنا اللي اكتبنا الآن اللي اكتبنا. روح يا كين، تفضل يا كين. طريقة العمل في حجم كسار على أكثر من فرض. أولا ننظر بين كل السنان التي لم تنقسم وبين عدد الرؤوس بنظرين هما التوافق والتباين. خلاص نسوي صبورة. هنا اثنان وهنا ثلاثة، تنقسم؟ لا. ماذا نفعل؟ نضرب نضرب ننظر بينهما. هنا كم؟ واحد وهنا ثلاثة. ماذا نفعل؟ نقسم ونشوف. لا تقسم، ننظر يا شيخ، ننظر بينهما بكم؟ بنظرين هما توافق وتباين. اثنين وثلاثة تباين. نعم. واحد وثلاثة تباين. إذا وجد تباين اقرأي. فإن بينت السهام عدد الرؤوس أثبتنا كل من عدد الرؤوس كامل الرؤوس. شوف اثنين وثلاثة تباين، ماذا نثبت؟ ثلاثة كامل الرؤوس. وهنا ثلاثة. واصلي. وإن وافقت السهام تثبت وفق عدد الرؤوس. ماذا وجدنا هنا؟ تبين. ماذا فعلنا؟ أثبتنا عدد الرؤوس كامل عدد الرؤوس. ثم بعد ذلك ننظر بين المثبتات. المثبتات هي ثلاثة وثلاثة. تماثل هذه بنسب الأربعة. بنسب الأربعة. فإن كان بينهما تماثلا أخذنا واحدا فقط. هل ثلاثة تماثل ثلاثة؟ نعم. نأخذ واحد ثلاثة. ماذا أين وضعه؟ فوق. ماذا تسمى هذه؟ مسألة. جزء. وضعه فوق المسألة نضربه. واصلي. نضرب. ونضرب. وإن كان بينهما تداخلا أخذنا الأكبر. وإن كان كذا ثم بعد ذلك. وحاصل النظر هو؟ جزء السهم. نظرنا بين اثنين فوجدنا بينهما تماثلا، والقاعدة الأخذ واحد. هذا حصل النظر واحد ثلاثة. أين نفعله؟ نضعه فوق المسألة. فوق المسألة الأولى ويسمى جزء السهم. قلنا هذا مهم جدا. ثم نضربه في المسألة والحاصل هذا يسمى المصح. ثم ماذا نفعل؟ نضرب سهما كل وارث. تقول 2 ضرب 3 كم؟ 6 لكل واحدة 2. 2 1 ضرب 3 وثلاثة. 3 لكل واحدة 1. يا اخوان المسألة سهلة أكثر مما نتصور. نسميه الصبورة. سبورة كلكم. وجدت الانكسار على فريقين لأن اثنين لا تقسم على ثلاثة وواحد لا يقسم على ثلاثة. بين اثنين وثلاثة ننظر بين ماذا بينهما؟ تباين. نثبت ضرب عدد الرؤوس. كان من عدد الرؤوس ثلاثة كم هاي؟ هذا ثلاثة جئنا بها من هذا. ثم نظرنا بين واحد وثلاثة ماذا بينهما؟ تباين. تباين نثبت عدد الرؤوس. عدد الرؤوس كامل. كان من عدد الرؤوس. عندي ثلاثة وثلاثة. تماثل. هذه إخوة تسمى. تماثل. هذه تسمى المثبتات. المثبتات الثلاثة. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربعة. نظرنا بينهما. تماثل. وجدنا تماثل. ما هي القاعدة؟ واحد. واحد. نأخذ واحد. هذا الواحد هو يسمى جزء المسألة. أين نضعه؟ فوق المسألة. فوق المسألة. نضربه فيها والحاصل هو مصح. المصح. هذا الخطوة الباقي كله سهل. هذه التماثل يا أخي نتوه. توه. كتبتوا هذا المثال؟ هذيك لا مزال مزال صوبوا فقط هذه الأرقام حتى نعلق على هذا المثال. ثلاثة ستة. لو قصدت من ستة على ثلاثة كم؟ يعني اثنين لكل واحد. اثنين لهذه واثنين لهذه واثنين لهذه. دائما لو وجدت هذا في الفرائض بمعنى هذه ثلاثة ليس الثلث. ثلاثة بمعنى أن حق هؤلاء من التركة ثلاثة. لو قسمنا ثلاثة على ثلاثة كل واحدة سوف تأخذ واحدة. هذا هو المراد. جدتان معا يشتركان في السدس. وفي الثمن الزوجات. زوجتان معا يشتركان في الثمن. للذكر. ابن البنت للذكر. حضر الأنثيين للباقي. ستة وثمانين. تدخل. لا. توافق توافق توافق في النصف. في النصف نعم. نضرب نصف ستة كم؟ ثلاثة. في ثمانية أربعة وعشرين. نضرب نصف أربعة في ثمانية أربعة في ستة كم؟ أربعة وعشرين. نصف شيء أربعة وعشرين. سدس أربعة. كيف؟ نعم. سدس أربعة. نعم. الثمن. الثمن كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والباقي كم؟ 17. نشوف. كم سهام الجدتين؟ أربعة. سهام أربعة. أربعة. كم عدد الفريق؟ اثنين. أربعة تنقسم على اثنين؟ نعم. تقسم. هل فيها انكسار؟ لا. لا ما معنى انكسار؟ فصل. لا يوجد فصل. لا يوجد باقي الباقي. لا شو. لا ما معنى انكسار؟ تصحيح. أن الباقي يحتاج إلى هي هذه أن لا يقبل السهام القسمة على عدد الفريق في انكسار هنا؟ لا لا لماذا؟ لأن تقبل القسمة. تقبل القسمة ثلاثة للزوج للزوجتين عددهم كم؟ اثنان. اثنين. هل ثلاثة زوجات القسم على اثنين؟ لا. لا. إذا هنا انكسار. 17 وثلاثة. انكسار. انكسار. لا تقبل. انكسار. انكسار. ننظر بين اثنين وثلاثة واثنين. ماذا بينهما؟ تباين. توافقون في التباين؟ نعم. نعم تباين. ماذا نفعل؟ نأخذ كامل. نضرب الكل في الكل. كل في الكل. نثبت. نأخذ إذا كان الانكسار على فريق واحد. أما هنا نثبت. لأنك لو أخذت سوف تضعه هنا. نثبت كامل عدد الفريق. كم؟ اثنين. اثنين. سبعتاش وثلاثة. تباين. ماذا نفعل؟ نثبت. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة نعم. ثلاثة واثنين. ماذا تسمى هذه؟ تباين. ماذا تسمى؟ ننظر بين المثبتات بنسبتين أو بأربع نسب. بأربع نسب وهي توافق تباين وتضاحم ثلاثة. ماذا بينهما؟ تباين. تباين. ماذا نفعل؟ كل في الكل. كم؟ ستة. ستة. هذه ستة هي جلسة. أربعة ستة. أربعة وعشرون. اثنين وستة. 12. 144. 14. 144 مثلا. هذا المسألة هذا المصح وهذا جزء السهم وهذا مسألة. المسألة وهذه السهام وهذه عدد الفريق. يلا 4 ضرب 6 24 3 ضرب 6 18 17 ضرب 6 كم الباقي؟ 12 100 34 الابن سوف ياخذ 68 والاخ سوف تاخذ 34 الذكر مثل 91 حسبتم هذا المثال؟ لا مثال لا امسحه سوف نعلق عليه اكتب هذا المثال اكتبه تحت التعليق التعليق تعليق أولا نكتب التعليق هذا مثال اكتبوا التعليق تحته أولا التعليق أولا عملنا المسألة فكانت من الآن اكتبوا الأرقام 24 اكتبوها رقما ليس كتابة فكانت من 24 ثم وزعناها على الورقة ثانيا وجدنا أن سهام الزوجتين بين قوسين ثلاثة اكتبوه رقما يا اخوان دائما لو سمعتم العدد اكتبوه رقما ثانيا وجدنا ثلاثه سهام الزوجتين في رقم ثلاثه لا تقبل القسمه على عددهن بين قوسين كم اثنين وبينهما تباين بين قوسين كم فأثبتنا كامل عدد الرؤوس كامل عدد الرؤوس بين قوسين كم؟ ست. ثلاثة اثنين. اثنين. اثنين. بين قوسين اثنين. ثم نظرنا بين سهام الابن والبنت. ثم نظرنا بين سهام الابن والبنت بين قوسين كم؟ 17. ثلاثة. 17. نعم. وبين عددهم بين قوسين ثلاثة. فوجدنا بينهما تباينا أيضا. فوجدنا بينهما تباينا أيضا. فأثبتنا كامل عدد الرؤوس. فأثبتنا كامل عدد الرؤوس بين قوسين ثلاثة. ثلاثة. ثالثا من أول سطر نظرنا بين المثبتات. نظرنا بين المثبتات افتح القوس 2.3 ضع فاصلة بينهما حتى لا تقرأ 32 2.3 بالنسب الأربع. فوجدنا بينهما تباينا. فضربنا الكل في الكل. افتح القوس اجعل هكذا 2.3.6 والناتج بين قوسين 6 والناتج بين قوسين 6 هو جزء سهم المسألة. وضعناه فوقها وضربناه فيها وضعناه فوقها وضربناه فيها والحاصل هو المصح. أي يالله. افتح القوس أي افتح القوس 6.24 النتيجة 144. رابعا ضربنا سهم كل وارث في جزء سهم المسألة ووضعناه أمامه في جدول المصح. ضربنا سهم كل وارث في جزء سهم مسألته ووضعناه أمامه في جدول المصح. باش نتغلبوا عليها نبقاو نضربوا في 24 هي كاش نبقاو نضربوا في 24 سهم. لا في 6 6 جزء السهم هنا نضعه هنا نضرب فيه امرين. اول شيء يضرب فيه 24 المسألة حتى يعطينا المصح والثاني نضرب فيه السهم حتى نعرف مقدار كل وارث. جميل. ثلاث زوجات أربع زوجات وثلاث بنات وشقيقتين. بنت ثم اختين شقيقتين اخت شقيقه اخت الزوجات ثم استنبول البنات ثلثين ثلثات شقيقات شقيقتان الباقي أربعة ويشلون ثمون كم ثلاثة ثلاثة ثلثان ستة عشر ستة عشر الباقي خمسة خمسة وتكلموا وأنا أقصد ماذا سوف أفعل الآن؟ نعم هنا ثلاثة وهنا كم؟ أربعة في انكسار؟ نعم في انكسار هنا كم؟ ستة عشر هنا ثلاثة في انكسار؟ نعم في انكسار هنا كم؟ خمسة خمسة هنا اثنان في انكسار؟ نعم إذا وقع الانكسار على الكل ماذا أفعل؟ أنظر بنظرين بين عدد السهام وعدد بين السهام وبين عدد الرؤوس بكم سهام بنظرين توافق وتباين ماذا بينهما تباين ماذا نفعل ناخذ نثبت نثبت كامل على الرؤوس كم أربعة 16 و3 تباين تباين ايوه نثبت على كم كامل الرؤوس 3 هنا تباين نثبت كامل على الرؤوس ثم ننظر إلى ننظر بين المثبتات بالنسب أربعة شوف اثنان وثلاثة تباين اثنين وثلاثة تباين نضرب الكل في الكل في الكل كم؟ ستة ستة ستة وأربعة توافق توافق نأخذ وفقة ايوه إما نصف اثنان في ستة إما اثنين في ستة وإما إما ثلاثة في ثلاثة في أربعة 12 أو كل شيء آخر تقول اثنين شوف اثنين في أربعة ماذا بينهما؟ تداخل خل تسكين بالأكبر أربعة وثلاثة تباين تباين نضرب الكل كل في الكل المجموع كم؟ 12 يعني كيف ما فعلنا في النتيجة ناتج واحد وهو 12 12 ماذا نسمي 12؟ جزء السهم جزء السهم المسألة أين وضعه؟ فوق المسألة فوقها هنا كم؟ طيب 188 هنا 192 قسمي على 3 64 إذن هذه 64 هذه 64 وهذه 64 ما رأيكم في العملية؟ بسيطة وصعبة بسيطة أضف إليها جدا شو محمد بسيطة ليس بسيطة بسيطة جدا بسيطة جدا شوف يا أخوة مع التعليق ومع كيفية العمل لن يكون هناك شيء صعب خذ أي مسألة أي مسألة شوف الخطوات نفعل كذا نفعل كذا نفعل كذا نفعل كذا لن تخطئ أبدا أبدا يوسف سوف تستفضل صبورا وأعطيك مثال حتى يكسب الإخوة حتى يكسب الإخوة اكسب اكسب اكملت ماذا؟ تفضل اترك هذا سوف نحتاج اليه يا اخوان هذا سوف نحتاج اليه اكتب هنا اعطوه مثال في انكسار فريقين ثلاثه كما تريدون اعطوه مثال يلا مات او ماتت وتركت او ترك كم؟ مثال كامل أربعة أبناء وثلاث بنات ثلاث بنات و زوجتان يلا زوجتان زوجتان زوجة تحت زوجة أيضا زوجة ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت زين ثلاثة بنت يعني أربعة أبناء وبنت رأي شو جاجدون الزوجات لهما واحد والباقي نعم ثم ننظر بين السهام عدد السهام وعدد الفريق نعم عدد الفريق هنا اثنان وهنا واحد اذا هو اثنان ننظر بين البلدين لا اول شيء في كسر نعم اول شيء في كسر في كسر نعم تباين ماذا نفعل نحتاج الى تصحيح ننظر الى العدد نظرنا وجدنا تباينا اكمل واحد واثنان نثبت والتباين نثبت على كامل وهو اثنان إخوان فقط الفرق بين السابق والحالي السابق نأخذ لأن عندنا فريق واحد أما الآن نثبت إذا أول شيء هل وقع الانكسار على فريق أو أكثر لماذا؟ لو كان على فريق تأخذه مباشرة اثنين هنا تضع المعاونة مباشرة لكن لو كان أكثر تثبت ثاني عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 عدد الفريق مع سبعة هناك تباين نثبت كامل 11 ماذا نسمي هذه؟ المثبتات ماذا نفعل؟ ننظر بينها بنسب الأربعة انتبهوا هنا بنسب الأربعة هنا بنظرين أما هنا بأربعة ماذا بينهما طبعا؟ سبعة نضرب الكل في الكل هنا ماذا يسمى هذا؟ جزء السم نعم هذا يسمى جزء السم نضربها في جزء السم ثم في ثمانية على جدول المسح يلا سنمشي في ثمانية 28 176 176 واحد في 22 22 سبعة في 22 يلا خلص هذه هي سهلة جدا خصوصا لكم قرص الحساب يعني اسهل شو محمد او اخ او مروه او الاخت واحد منكم يتفضل بالتعليق على هذا التعليق ينظر في الارقام ويتكلم ربما قد ياخذ علقنا المثال السابق علقنا عليه نعم ياخذ هو يغير الارقام مثال ثم اخذ شخص اخر على هذا تعليق من يتفضل تفضل مثال هذا يا اخوان مثال هذا انظروا في المثال تفضل عملنا المساله كانت من في المثال الاول من 24 نعم ثم وزعناها على الورثه نعم ثانيا وجدنا ان سهام الزوجات ثلاثه لا تقبل القسمه على عددهن اربعه جيد وبينهما تباين فأثبتنا كامل عدد الرؤوس أربعة. ممتاز هذا هو. ثم نظرنا بين السهام البنات 16 و وعددهم ثلاثة. ثلاثة. عدد الرؤوس ثلاثة. فوجدنا بينهم تباين كذلك فأثبتنا كامل عدد الرؤوس ثلاثة. هذا هو. ثم وجدنا أن عدد سهام الأخت الشقيقة لا أنت ليس عندك لأن هناك انكسار على فريقين هذا ثلاثة ليس عندك نعم بنات أخت الشقيقين خمسة عددهن عددهن اثنين فأثبتنا ماذا بينهم؟ ماذا بينهم؟ بينهم تباين عدد الرؤوس اثنين أيوة ثم نظرنا بين المثبتات اللي هي 4 3 2 بالنسبة للأربعة بالنسبة للأربعة وجدنا بينهما تباين لا وجدنا نظرنا كالتالي نظرنا بين 2 و 4 ابدأ دائما بالسهل 2 و 4 تداخل كان سكيب الأقوى شطرنا على 2 4 و 2 تباين ضربنا كل وصلت الآن وحاصل النظر والناتج هو جزء سهم المسألة أو 12 أيوة. وضعناه فوقها وضربناه فيها والحاصل هو المسح أي أي 12 ضرب 24 الناتج هو 288 أيوة. ضربنا سهم كل وارث في جزء سهم المسألة ثلاثة ضرب 12 لو وصلت إلى لو حصلت على هذا الباقي يكون توزيع فقط الباقي سهم طيب يا أحد على هذا طبعا من يلا شيخ عملنا المسألة فكانت من 8 ثم وزعناها على الورثة وجدنا أن سهام الزوجتين سهم واحد واحد ولا تقبل القسمة على عددهن شحال عدد؟ اثنين اثنين وبينهما هنا تداخل أو عفوا واحد تداخله كان العكس بينها شو بيخبر؟ أنت لا تقسم هذا على هذا تقسيم هذا على هذا على هذا بالتالي هذا يكون أكبر إذن لكن هنا تباين تباين ماذا فعلنا؟ فأخذنا كامل عدد الفريق أثبتنا كامل عدد الفريق هو اثنين ثم لو قلت فأخذنا وأثبتنا ممتاز أنا لا أريد أن تفهم أخذنا مباشرة وضعناه فوق المسألة ثم ثم نظرنا بين سهام الأبناء والبنات وجدنا عددهم 7 سهام والعدد 11 أيوة فوجدنا تباينا أيضا نعم ماذا فعلنا؟ فأخذنا أثبتنا كامل عدد الفريق ثم ضربنا ثم نظرنا بين المثبتات بأربعة بالنساء الأربعة فوجدنا بينهما تباينا فضربنا الكل في الكل والناتج هو الناتج هو جزء سهم المسألة ما هو أهم شيء إخوان فينا ما هو أهم شيء جزء هذا هو هذا هو المهم هذا أهم شيء وهذا قلت لكم سوف نحتاج إلى آخر درس في الفرائض توصلت إلى المرحلة الخاصة لا أدري هل فهمتم حتى ندخل المناسخات أو المناسخات هذه المناسخات سمعنا عنها سمعنا يقولون المناسخات لا لا لا طيب نعطي مثال آخر حلو أنتم يا إخوان حلو أنتم ثم الحلو أخصفوا إن شاء الله زوجتان زوجتان ثلاث أخوات شقائق أخ شقيقات ثلاث أخوات شقائق وشقيقات أخ شقيقة أخ شقيقة أخ شقيقة يعني ثلاث إخوة لأب ثلاث إخوة لأب إذن عندي زوجة وزوجة وعندي شقيقة شقيقة شقيقة وعندي أخ لأب وأخ لأب وأخ لأب سوف نرى الله ثم إن شاء الله نشوف الصورة سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام وكل طالب يحاول أن يعرف أين الخطأ أو أين توقف. كل واحد واحد توقف هنا واحد توقف هنا يعني كل واحد يحاول أن يعرف أين توقف أو أين أخطأ. مثلا ماذا فيها؟ زوجة. زوجتين. زوجة زوجة. ثم. ثلاث أخوات شقيقة. شقيقة. أخت شقيقة. شقيقة أخت شقيقة ثم أخ لأب كم؟ ثلاثة ثلاثة أخ لأب أخ لأب أخ لأب شوفوها الزوجتان هنا يشتركان في الربع في الربع يعلم وجود الفرع ثلاث أخوات ثلثان ثلثان صحيح إخوة لأب باقي باقي عندي أربعة وثلاثة 12 بينهما تباين تباين كل في الكل 12 الربع ثلاثة الثلثان ثمانية الباقي واحد هكذا؟ نعم سهام الزوجتين كم؟ ثلاثة عددهن كم؟ اثنان ثلاثة لا تقسموا على اثنين ماذا بينهما؟ تباين تباين ماذا نفعل؟ نثبته كم؟ اثنان اثنان هذه اثنان ثمانية لا تقسموا على ثلاثة ماذا بينهما؟ تباين تباين نثبت؟ ثلاثة ثلاثة واحد لا يقسموا على ثلاثة بينهما؟ تباين تباين نثبت؟ ثلاثة ثلاثة وثلاثة تماثل تماثل نرتفي؟ واحد واحد ثلاثة واثنين ستة تباين تباين ماذا نفعل؟ نضرب الكل في الكل في الكل كم المجموع؟ ستة ستة هي؟ جزء سهم جزء سهم المسألة اثنين وستة اثنى عشر واحد وستة ستة واحد سبعة اثنين وسبعين أنا أفضل أن كل شخص يعني يقف على خطئه أو لماذا لم يكملها ثم هنا سهل ثلاثة في ستة كم؟ 18 لكل واحدة كم؟ 9 8 في 6 48 40 تقسيم 3 12 16 1 في 6 6 6 لكل أخ 2 الراسخات هو أن يموت شخص ويترك ورثة، ثم يموت واحد أو أكثر من الورثة قبل قسمة التركة. وبعد قسمة التركة لا تسمى مسألة مراسخات. مات الأب ترك ثلاثة أبناء قسموا إرثه، واضح؟ ثم مات أحد الابنين، أنت ما في مناسخات أبدا، بس أنا عادية. أين المناسخات؟ متى تكون المناسخات؟ مات أب وترك ثلاثة أبناء، الأبناء قالوا نحن إخوة فلماذا لا نبقى مجتمعين والأمور ماشية والحمد لله وكذا، فتصرفوا في ملك أبيهم للشركة. فجأة مات أحد الإخوة الثلاثة، فلما مات الأب هل قسمت التركة؟ لا، هذه تسمى مناسخات. إذن المناسخات قالوا أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد أو أكثر من الورثة، من الورثة تسمى مناسخات. نعم اكتبوا، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت وارث أو أكثر، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته زيد يموت وارث أو واحد أو أكثر. اكتبوا حالات المناسخات، حالات المناسخات هذا عنوان للمناسخات. ثلاث حالات للمناسخات، ثلاث حالات قبل أن أنسى، في الفصل الدراسي الثاني تشترون هذا الكتاب قطر ماذا؟ قطر ماذا؟ لما الكتب؟ ابن هشام ابن هشام في المكتبات، هو نفس الطبعة إلا أن هذه قديمة. في المكتبات أنا أريد أن تكون حتى نفس الصفحة، في المكتبات نفس الصفحات إلا أن هذا غلاف أزرق. ومن أراد الإخوة في فصل في السنة الثانية عندهم كتاب موجود بكثرة في المكتبات، شرح قطر الندى هنا أزرق مزخرف نوعا ما وهكذا، فهمتم؟ موجود في اشتروا هذا الكتاب، الكتاب الآخر تكون صفحة مختلفة يكون لكم مشكلة. إخوان بعد الانتهاء من الدرس أحد الإخوة والأخوات يشاركون عند الإخوة في السنة الثانية عندهم كتاب، يعني يصوره بهاتفه حتى يشتري نفس النسخة موجودة، وذهبوا إلى مكتبة غداليميت، يعني إنه أراقل نحن من المركز يكون سعر أقل. فضل الحديث يعني هناك يعني يخفضون جيدا، لا لا بس يعني تشتروا بشيء 7-8 أنا لماذا أقول حتى لا نأتي في فصل الدراسة الثاني الإخوان فوق يعني صوروا صور تفسير من الآن، قلت لهم لو اعتمدتم على الإدارة سوف نأتي في فصل الدراسة الثاني وربما قد ينهى المقرر والكتاب غير موجود، فقام أحد الإخوة أصلته في الإنترنت وقام بتنزيله وصوره، الحمد لله موجود النسخة. كذلك مكلفوا أحد الإخوة يعني أنه يشتريه من الآن حتى في الدراسة الثانية، لا نبحث أي كتاب كذا كذا غير موجود مفقود، حتى لو كان مفقود يعني يمكن أنهم ننصح المكتبة أنه يأتي به ونبدأ به في الدراسة الثانية إن شاء الله. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده؟ فمن بعده؟ هم بقية ورثة الميت الأول، الميت الأول، ويرثون من الميت الثاني، ويرثون من الميت الثاني أو ممن بعده كميراثه من الأول، نفس الشيء. أو من بعده هم كميراثه من الأول، كميراثين من الأول. كميراثين من الأول. أريد أقول أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ويرثون من الميت الثاني أو من بعده كميراثهم الأول. توضحه بمثال بسيط. مات أب وترك 10 أملاك. ماذا يرث؟ كل شيء. كل شيء. واحد. يأخذون كل المال بالتساوي بينهم. طيب. مات واحد كم بقية؟ 9. ماذا يرثون 9؟ كل المال. يعني عندما مات واحد كم بقية؟ 9 أبناء. بقية إخ. 9 إخوة. ماذا يرثون؟ يقص المال بينهم. مات الآخر. وهكذا. إذن أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة. هي ورثة الميت الأول ويرثون من الثاني كإرثهم الأول، بمعنى أن الإرث لا يختلف. لو كان يرث من الميت الأول مثلا النصف ومن الثاني السدس، اختلف الإرث ولم يختلف؟ اختلف، ويدخل الحالة الثالثة أو الثانية. يعني الحالة الأولى في المناسخات سهلة جدا. طريقة العمل في هذه الحالة، اكتب عنوان طريقة العمل في هذه الحالة. طريقة العمل في هذه الحالة أن تعتبر أن من مات بعد الميت الأول كأنه لم يوجد أصلا، فتقسم التركة على الورثة الأحياء فقط. وإن كان له ولد؟ لا، لا تبي. شوف ثانية، حل ثانية. ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. هنا لا تدخل الحالة الأولى يا أخوان، نحن نقرأ الحالة الأولى فقط. ما هي طريقة العمل؟ افترضوا أن هذا الأب الذي مات كم ترك؟ 10 أبناء. ثم بات الأول والثاني لم يبقى إلا 4، نقسم التركة على 4. وكأن الستة الميتون غير موجودين أصلاً. فهمنا هذا؟ مثال ذلك أن يموت أب ويترك 10 أبناء فيتعاقب موتا إلى أن يبقى منهم 4 فقط، فتقسم تركة الميت الأول على 4 الأحياء فقط. وكأن من ماتوا قبلهم غير موجودين أصلا، وهذا يسمى بالاختصار قبل العمل. فهمت؟ جواب المناسخة مفاعلة من النسخ وهو لغة لغة الإزالة وهو لغة الإزالة. لماذا تقول أنفق لغة أنفق اصطلاحا؟ هذا منصوب على إسقاط الخافض. أصله أنفقه في اللغة في الاصطلاح. لا تقول وهو لغة. قد يضرب على الطلاب خبر. طيب وهو لغة جملة مفيدة. وهو لغة ماذا وهو لغة؟ أنفق لغة ما هو؟ غير مفيدة. إذن هي دائما لغة اصطلاحا شرعا حكما حقيقة منصوب على إسقاط الخافض. يعني كان أصلها وهو في اللغة، فلما حذفنا حرف الجر انتصب المجرور. وهو لغة الإزالة كنسخت الشمس الظل أي أزالته، أو التغيير كنسخت الريح آثار الديار، أو النقلة كان سخص الكتاب إذا نقلت ما فيه، واصطلاحا أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة الثالثة، ولها ثلاث حالات. نقول أن يموت ميت قبل قسمة تركته يموت وارث أو ولها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني وهم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم. مع تساوي إرثهم، بمعنى أن إرثهم لا يختلف. لو اختلف إرثهم لن تكون المسألة من الحالة الأولى، سوف تنتقل إلى ثالثة. نعم. مع تساوي إرثهم من الاثنين كأن يرثوا منهما بالتعصيب، وطريقة العمل أن تعتبر الميت أو الأموات الذين ماتوا بعد الأول لاغين كأنهم لم يوجدوا أصلاً، كهالك عن عشرة بنين تعاقبوا موتاً إلى اثنين فمسألتهم من اثنين. يعني كلهم ماتوا لم يبقى إلا اثنان، تقول مات عن اثنين. لماذا؟ لأنك لو ذكرت العشرة الآخرين فهذا تطويل بلا فائدة. ماذا تسمين هذا؟ اختصار؟ نعم قبل العام. ولا بأس أن يكون معهم صاحب فرد واحد بشرط أن يكون من ضمن الأموات ثانيا كهالك عن زوجة وخمسة بنين. أما على كل حال هذه كلها يعني لا تخرج عن الحالة الأولى. إذا ما هي الحالة الأولى؟ يموت أن يكون ورثة الميت الثاني هم ولكن ويرثون من الثاني كميراثهم من الأول لا يختلف. ماذا نفعل؟ الاختصار قبل العمل. ما هو الاختصار قبل العمل؟ اقسموا على العدد على العدد الموجود العدد موجود فقط دون اعتبار الأموات الذين ماتوا قبل ذلك لا يعتبر هذا. ثانيا حالة ثانية الحالة الثانية شوف حالة ثانية فالحالة الأولى؟ نعم. ما فيش الحالة الأولى سهلة. الحالة الثانية ننتهي لها. الحالة الثانية من المناسخات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره. شوف عندك مات الأول من الأول ترك ثلاثة ورثة، مات الثاني ترك ورثة، ورثة الميت الثاني لا يرثون إلا من ميتهم فقط. فهمتم؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره. أفضل طريقة نعطي مثال. ما مات رجل وترك زوجة وابن وابن وابن. انتبهوا، يضعون في الفرائض هكذا. ماذا؟ غير، إشارة إلى أن هؤلاء الأولاد من غير هذه الزوجة، ليست أمهم، ليست أمهم. فهمنا؟ طيب نرجع مسألة، مسألة بثمانية واحد، كم يبقى؟ سبعة، سبعة لا تقسم على ثلاثة بينهما تباين، ثلاثة في ثمانية 24، هنا ثلاثة، واحد ثلاثة ثلاثة، سبعة ثلاثة 21، سبعة سبعة سبعة. مات هذا، شو مسأله؟ مات هذا، ترك زوجة وابن، زوجة ابن، هل هذه ترث من هذا؟ لا لا، لماذا؟ لأنها ليست أمه، ليست أمه، نقول من غيرها. هل هذا يرث؟ هذا ماذا يسمى الآن؟ هذا ماذا يسمى هناك؟ يسمى أخ. هل يرث؟ لا لا، لأن هناك يسمى ابن. إذن هؤلاء الورثة لا يرثون إلا من طيب، من هو؟ من الميت. شوف تعريف ميت ثاني، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره. هؤلاء يرثون من الابن فقط. نعم. طيب هذا الابن بالنسبة للميت جده، هل يرث بوجود ابنه؟ لا. الآن المتوفى هنا هو الزوج، زوج هذه، ماذا يسمى؟ اسمه محمد. هذا ابن محمد، ماذا يسمى؟ جده، حفيده. هل يرث ابن الابن بوجود الابن؟ لا. لا. إذن أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره، فهذا الابن يرث من أبيه فقط، ولا يرث لا من جده ولا من عمه ولا من عمه. نعم. نفس الشيء، لو كان هذا عنده ورثة يرثون منه فقط، كذلك لو كان هذا عنده ورثة يرثون منه فقط. نعم. فهذا؟ طيب. طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، هذه تكون طويلة طويلة. ولكن هنا إذا كانت الزوجة هي الأم تتغير الحالة. لو كانت الزوجة لو. لو. هي لا. لا. لو كانت تنتقل الحالة الثانية. سدس. يلا طريقة العمل الحالة الثانية من المناسخات. أول. إن المسبب سنين. طريقة العمل العنوان، طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، يعني عندك مناسخات في الحالة الثانية كيف تتعامل معها؟ ما هي الطريقة؟ أولا طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، أولا أن تجعل للميت الأول مسألة، أن تجعل للميت الأول مسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح، وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح. الآن هنا في هذا المثال صححنا هنا. نعم، احتاجنا إلى تصحيح، إذا لم تحتاج لا تصحيح. ثانيا أن تجعل لكل ميت بعد الأول مسألة، مسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح، وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح مع ملاحظة كتابة ورثة كل ميت بعد الأول في ذيل الجدول. ما معنى في ذيل هنا؟ أسفل أسفل أسفل. اكتبوا هنا، لا تكتبوا هنا، اكتبوا هنا. لو كان هذا اكتبوا الآخر وهكذا. سوف أكتب إن شاء الله المثال. ثالثا أن تنظر بين سهام الميت الثاني فمن بعده من المسألة الأولى وبين مسألة الميت الأول فإما أن تنقسم سهامه على مسألته ننظر بين سهام الميت الثاني فمن بعده من المسألة الأولى وبين مسألته وبين مسألته فقط وحينئذ شوف بين مسألته مباشرة وحينئذ فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته وحينئذ فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافقها سهامه على مسألته أو توافقها أو تباينها وحينئذ تتبع ما يلي من أول سطر ألف إن انقسمت سهامه على مسألته صحت الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول أثبتنا وفق مسألته جيم إن باينت سهامه مسألته أثبتنا كامل مسألته إن كان بعضها منقسما وبعضها غير منقسم لم تدخل المسائل المنقسمة في الحساب رابعا من طريقة العمل نعم أن تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وحاصل النظر هو جزء سهم مسألة الميت الأول جزء سهم مسألة الميت الأول نضعه فوقها ونضربه فيها والحاصل هو الجامع للمسائل كلها والحاصل هو الجامع للمسائل كلها خامسا نقسم أو تقسم يعني حسب لقد ذكرت تقسم الجامعة على الورثة الأحياء تقسم الجامعة على الورثة الأحياء وذلك بضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته ووضع الحاصل أمامه ووضع الحاصل أمامه في جدول الجامعة وجزء السهم كالتالي جزء السهم كالتالي أو السطر ألف جزء السهم جزء سهم مسألة الميت الأول جزء سهم مسألة الميت الأول في حال الانقسام هو واحد دائما رقم يقول ليس هو واحد رقما هو واحد دائما جزء سهم مسألة الميت الأول في حال الانقسام هو واحد دائما واحد دائما جيم باء جزء سهم مسألة الميت الثاني فمن بعده جزء سهم مسألة الميت الأول جزء سهم مسألة الميت الأول في حالتي التوافق والتباين هو حاصل النظر كما تقدم في رقم رو ثلاثة ثلاثة أظن لا ثلاثة كما تقدم في رقم ثلاثة ممكن تعيد هذه النقطة جزء سهم مسألة الميت الأول في حالتي الموافقة والمباينة هو حاصل النظر كما تقدم في رقم ثلاثة جيم جزء سهم مسألة الميت الثاني فمن بعده جزء سهم مسألة الميت الثاني فمن بعده هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها ثم قسمة الحاصل على مسألته قسمة الحاصل على مسألته نشوف إن شاء الله مش عندنا شيء هذا ولا ورا إخوان سأضرب ذات المثال لأنك أنا أطبق به طريقة العمل مات إنسان وترك ثلاث أبناء مات عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن أربعة أبناء ثم مات الثاني عن ثلاثة ثم مات الثالث عن اثنين. هذه مسألة. طيب نريد واحد يخوض مني علينا ونحن هم نكسب صبورة طريقة عمل. أولا نجعل للميت مسألة نجعل الميت واحد لا الميت أول نجعل الميت أول مسألة ونصحح هذا إذا احتاجت. طيب هذا ترك هذا ترك ابن وابن وابن نعم الشرطة تطول إشارة إلى تفرعات خارج القسم لا لأن في مسائل. طيب يلا أولا أن نجعل الميت الأول مسألة ونصححها إذا احتاجنا تصحيح كم سجناء واحد ثلاثة واحد هل احتاجت إلى تصحيح؟ لا. ثانيا أنا أظن أنكم تقرأون أفضل من الكتاب. ثانيا متى الثاني؟ متى الابن؟ طريقة عمل يا أخوة ثانيا تجعل لكل ميت بعد الأول لأن مات الآن هذا وهذا وهذا كل واحد يسعى له مسألة وصحة. الآن مات الأول كم طريقة؟ ثلاثة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة إيمن شوف هم سبقوا في ذي الجدول أيضا نفس الشيء نشوفه مسألة مين أربعة أربعة واحد ثم مات الثاني هذا الذي مات نسبونة أمامه مات ماذا ترى ثلاثة إيمن أيضا نفس الشيء مسألة مين ثلاثة زين واحد ثم مات الثالث هو اثنين اثنين اثنين ابن ما زلنا في النقطة رقم اثنين نعم مسألة من اثنين واحد ثالثة اقرأ ثالثة اخوان سيروا الآن جيدا من هنا يبدأ الجيل ثالثة أن تنظر بين سهام الميت الثاني فمن بعده من المسألة الأولى أين سهام الميت الثاني؟ أين الميت الثاني؟ أين هو؟ أربعة نضع عليه رقم؟ هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين لا عفوا رقم واحد هو الأب هذا رقم اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة أين الميت الثاني؟ الأب نعم أين سهمه؟ أربعة واحد سهمه أجل أين مسألته؟ أربعة هذا نفعل عقد أخوة أن تنظر بين سهام الميت الثاني فمن بعده وبين مسألته زين وبين مسألة الميت الأول فإما أن تقسم فإما أن تنقسم سهامه على مسألته هل واحد يقسم على أربعة؟ لا أو توافق أو توافق وفي توافق؟ لا أو تباين في تباين؟ ايه. نعم واحد. إذا هناك ثلاثة إما إن انقسام عندي هنا أربعة هنا اثنين تقسم نعم ثمانية واثنين تقسم 12 وأربعة تقسم إذن وإما أن توافق وإما أن تباين هنا ماذا فعلنا تباين زين وإما وحينئذ نتبع ما يلي إذن هذا هنا تباين وهنا تباين وهنا تباين نحن نضع السهم إشارة إلى أنك تنظر بين سهمه وبين مسألته إذا كلها تباين وحينئذ تتبع ما يلي زين ألف إن انقسمت سهامه على مسألته صحت الجامعة على ما صحت منه في انقسام هنا الأول. في انقسام لا في ليس لا زين إن وافقت سهامه في موافقة لا زين إن باينت زين سهامه مسألة أثبتنا كاملة مسألة أثبتنا كامل المسألة هنا أثبت أربعة ثلاثة. وهنا ثلاثة مثل تصحيح وهنا اثنين زين الآن رقم أربعة أن ننظر بين المثبتات هذه المثبتات ننظر بينها بالنسبة للأربعة كما سبق في التصحيح اثنين وأربعة تداخل ثلاثة وأربعة تباين الكل كم؟ 12 واصل شيء وحاصل النظر هو جزء سهم مسألة الميت الأول هل مسألة الميت الأول هو الأب نضعه فوقها ونضربه فيها. والحاصل هنا هذا يسمى يسمى الجامعة. هو الجامعة. لأنها تجمع المسائل كلها. هذا هو الجامعة. لأن الجامعة ليس المصح. نضربه كم؟ 6 و3. بعد الجامعة مباشرة نبحث عن مسألة جزء السهم. جزء السهم. جزء السهم هنا موجود. هنا غير موجود. هنا غير موجود. هنا غير موجود. نبحث عنه. واصل؟ نقسم الجامعة على الورثة الأحياء بضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته. أيوة. ووضع الحاصل أمامه في جدول الجامعة. وجزء. وجزء السهم. كالتالي. ألف. جزء سهم مسألة الميت الأول. الآن شوف جزء هنا وهنا وهنا وهنا. جزء سهم مسألة الميت الأول في حال القسام هو واحد. ما في قسام. في حال توافق أو تباين هو. وفق نظر كله حاصل حاصل النظر. هو حاصل النظر. هو حاصل النظر. طيب هذا انتهينا منه. هنا وهنا شو ماذا نفعل؟ زيد واصل. وجزء الميت الثاني فما بعده؟ جزء مسألة الميت الثاني نسمي هنا المضرب هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها. 1 × 12 كم؟ 12. تقسيم 4. 4 كم؟ 3. اقرأ. هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها ثم قسمة الحاصل على مسألتين. نفس الشيء. 1 × 12 كم؟ 12. تقسيم 3. 4. 4. 1 × 12. 12. تقسيم 2. 6. ثم تبدأ. تقول الميت الأول رحمه الله. والثاني نفس الشيء. والثالث نفس الشيء. تبدأ أول. 1 × 3 كم؟ 3. 1 × 3 3. 1 × 3 3. 1 × 3 3. تعمل هذا مسألة مية ثالث. 1 × 4 زيد 4 زيد 4 4 تنتقل هنا 6 تجمع 3 3 3 3 12 4 8 20 24 ثلاثة. ستة وثلاثة موافقة. إذا كانت غير موافقة سأكتب. لكن لما قرأنا التصحيح أظن أن المسألة نوعا ما قد اختلف. هانت وسهلت ليس مثل الأول. فهمنا؟ شغل تحتاج 10 مسائل. نعلق على المثال ونعيده. ماذا نفعل؟ نكتب. موجود في صفحة مئة. موجود في صفحة مئة. مئة. طيب اكتبوا التعليق على المثال الموجود في صفحة مئة. التعليق على المثال الموجود في صفحة مئة. أول عملنا للميت الأول مسألة فكانت من 3. عملنا للميت الأول مسألة فكانت من 3. ثانية عملنا لكل ميت بعد الأول مسألة. عملنا لكل ميت بعد الأول مسألة. الآن فكانت مسألة الميت الثاني من 4. طبعا لا أذكركم تكسبوا الرقم ليس الحروف. فكانت مسألة الميت الثاني من 4 والثالث من 3 والرابع من 2. ثالثا نظرنا بين سهام كل ميت بعد الأول وبين مسألته. نظرنا بين سهام كل ميت بعد الأول وبين مسألته. فوجدنا أن سهام الميت الأول 1. سهام الميت الأول 1. ومسألته أربعة، وبينهما تباين فأثبتنا أربعة. من أول سطر، وأن سهام الميت الثالث وأن سهام الميت الثالث واحد. ومسألته ثلاثة، وبينهما تباين أيضا فأثبتنا كامل مسألته. بين قوسين ثلاثة. وأن سهام الميت الرابع واحد. مسألته ومسألته اثنين، وبينهما تباين فأثبتنا كامل مسألته اثنين. رقم تسلسلي كم؟ ثلاثة وأربعة. أربعة. نظرنا بين المثبتات، افتح القوس، وهي ما هي؟ أربعة فاصلة ثلاثة فاصلة اثنين وأغلق القوس. بالنسبة للأربعة تماثل وتكامل بالنسبة للأربعة، والحاصل هو جزء سهم مسألة الميت الأول. افتح القوس. فبين أربعة واثنين تداخل، فاكتفينا بالأكبر وهو أربعة، وبين أربعة وثلاثة تباين، وبين أربعة وثلاثة تباين، فضربنا الكل في الكل، والناتج بين قوسين كم؟ 12 أو نتج 12. أغلق القوس. هذا هو جزء سهم مسألة الميت الأول. وضعناه فوقها. هذا جزء سهم مسألة الميت الأول. وضعناه فوقها وضربناه فيها، والحاصل هو الجامعة. للمسائل كلها. خامسا، قسمنا الجامعة على الورثة الأحياء. وذلك بضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته. وكان جزء السهم كالتالي. من أول سطر ألف، جزء سهم مسألة الميت الأول، هو 12 كما تقدم. في رقم كم رقم؟ أربعة. كما تقدم في رقم أربعة. جزء من أوسط ب جزء سهم الميت الثاني هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها، ثم قسمة الحاصل على مسألته، أي ثم قسمة الحاصل على مسألته، أي اجعلها كذا. المسألة الأولى هو هذا، هو واحد ضرب ثلاثة، ساعدوني واحد ضرب ثلاثة، لا شوف واحد اثنا عشر، ضرب اثنين عشر، واحد ضرب اثنين عشر بعدد كم؟ اثنا عشر، اثنين عشر تقسيم أربعة، أربعة كم؟ ثلاثة، ثلاثة هذا جزء هو هذا. جيم نفس العملية، كرر رقم باء إلى طبعا الرقم يختلف، ماذا تقول؟ جيم يلا جزء سهم الميت الثالث هو حاصل ضرب سهامه من الأولى في جزء سهامها، ثم قسمة الحاصل على مسألته هو هذا، أي ثلاثة تكلم، أي واحد ضرب 12 في 3 12 تقسيم 3 3 كم؟ 4 4 هذا جزء سهم، الرقم يختلف فقط، وذهب إلى الأخير وفعل نفس الشيء. ما أظن أن هناك شيئا بقي صعبا، لكن بشرط أن تقرأ طريقة العمل والتعليق، لأن التعليق يساعد وطريقة العمل تساعد. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نحاول أن نطبق بالأمثلة على أكبر عدد من الأمثلة حتى ربما تكون صح في الذهن، والله تعالى أعلم. إخوان اقرأوا طريقة العمل، ولو شئتم خذوا مثالا من الأمثلة الموجودة في صفحة 100 أو 101 أو 2 وكذا وطبقوا عليه وشوفوا، سوف تستفيدون إن شاء الله. في حاجة أخرى وهي مكلفة بشراء الكتب؟ المهم يا أخوة شوف الإخوان السنة الثانية عندهم كتاب مزخرف نوعا ما، أزرق وأحمر وكذا وكذا، هو هذا الكتاب حتى تكون الصفحات موحدة.